الفصل الخامس والثلاثون في ذكر الرجوع من السفر. قال عبد الله بن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من حج أو عمرة أو غزو يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. رواه البخاري ومسلم. الفصل السادس والثلاثون في الذكر على الدابة إذا استصعبت. قال يونس بن عبيد: ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها: أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، إلا وقفت بإذن الله تعالى. قال شيخنا قدس الله روحه: وقد فعلنا ذلك فكان كذلك. الفصل السابع والثلاثون في الدابة إذا انفلتت وما يذكر عند ذلك. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات فلينادي: يا عباد الله احبسوه، يا عباد الله احبسوه، فإن لله عز وجل حاضرا سيحبسه. وبالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الأحاديث والآثار فيما يتعلق بالذكر عند الإياب من السفر وعند استصعاب الدابة أو انفلاتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأصحابه يشتغلون بذكر الله جل وعلا إذا علوا شرفا أو شيئا من أكام الأرض أو جبالها كبروا وذكروا الله، وإذا نزلوا في بطون الأودية سبحوا في أسفارهم، وكانوا ربما رفعوا أصواتهم رفعا كثيرا فيقول لهم: يا عباد الله اربعوا على أنفسكم، وإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني رفقوا، يرفع الصوت لكن وصوتا متوسطا ما فيه تكلم. وكان إذا قفل فعل مثل ذلك، إذا قفل راجعا من السفر كذلك يكبر الله ويهلله، كلما على شرف كبر وذكر الله، كلما نزلوا سودة أو منهبطات سبحوا، ويقول: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يعني يكرر هذا في طريقه راجعا. والمعنى آيبون يراجعون، تائبون يعني من الذنوب، عابدون لله بطاعته وترك معصيته، حامدون له سبحانه وتعالى، ساجدون له سبحانه وتعالى. هكذا المؤمن أينما كان يعبد ربه ينيب إليه ويسجد له ويحمده ويثني عليه أينما كان في السفر والإقامة. لكن هذه من أذكار السفر: آيبون يعني راجعون إلى الحق، راجعوا إلى بلادنا، تائبون من الذنوب، عابدون لربنا، ساجدون كذلك لربنا حامدون. ثم صدق الله وعده، تحدث بنعم الله التي أنعم بها على عباده، فإنه صدق وعده ونصر عبده في يوم بدر، في الأحزاب، في خيبر، ثم في الفتح، وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى، فإنهم تحزبوا وتجمعوا وحاصروا المدينة فهزمهم الله وحده بالرياح العظيمة التي أزعجتهم وقلعت خيامهم وأكفأت قدورهم ولم تدع لهم قرارا حتى انشبروا إلى بلادهم، فهذا من لطف الله جل وعلا. فالمؤمن عندما يبتلى يفزع إلى ذكر الله، يفزع إلى ذكر الله وتكبيره وتعظيمه، كما قال صلى الله عليه وسلم عند الكسوف: يا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وذكر بعض السلف عند استصعاب الدابة أنه يقرأ في أذنها: أفغير الله يبغون، وله أسلم من السماوات طوعا وكرها وإليه يرجعون، وأنها بإذن الله تذل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد جربنا هذا فوجناه كبا. قال بعض السلف إنه يؤثر، وهذا من لطف الله جل وعلا، الأسباب المجربة يعمل بها، والله جعل كتابه شفاء من كل داء، وهذا من الأدواء، وهذا من شفاء. قراءة في أذنها: أفغير الله يقول، وله أسلم في طوعه وكره وإليه يرجعون. وهكذا إذا فلحت الدابة يعني سردت ينادي: يا عباد الله احبسوا، فإن الله حاضر من الملائكة أو من الجن يحبسون. هذا إن صحه علته أنه ولله حاضرة، وأن الله جل وعلا يمد عباده بحاضرين من الملائكة أو من مؤمن الجن فيردون عليه دابته، وهذا شيء خاص بهذا المعنى إن صح الحديث. إن صح الحديث بذلك فجوازه ظاهر من قوله فإن لله حاضرا، يعني من الملائكة ومن الجن يردون عليه الدابة، يعني قد يا عباد الله، يعني من الجن والإنس من الملائكة. إيش قال المحشي على أثر؟ يقول رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة وإسناده ضعيف. قال الحافظ في تخريج الأذكار حديث غريب أخرجه ابن السني وأخرجه الطبراني وفي السند انقطاع، وقد جاء بمعناه حديث آخر أخرجه الطبراني بسند منقطع عن عتبة بن غزوان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضل أحدكم أو أراد عونا وهو بأرض ليس بها إنس فليقل يا عباد الله أعينوني ثلاثا فإن لله عبادا لا يراهم. ثم قال ولحديث عتبة شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلات فلينادي يا عباد الله أعينوني. قال الحافظ هذا حديث حسن الإسناد غريب جدا أخرجه البزار وقال لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وقد أطال الكلام عليه الألباني في الحديث الضعيفة رقم 655 والزيادة منه. أنا لا أعلم له سندا صحيحا، لكن لو صح فالعلة في ذلك قل فإن الله حاضر، ليس يدعو غائبا يدعو حاضرا، فلو صح. لكن ما دام الضعف قد اكتنف به من جميع الطرق فلا حاجة لها، بل يقول اللهم يسر أمري اللهم احبسها علي، هو أقرب من كل قريب سبحانه وتعالى. اللهم احبسها علي اللهم رد علي ضالتي اللهم يسر لمن يردها اللهم احفظها علي، يكفي دعاه الله أقرب. فإن هذا الحديث ما نعلم له طريقة يعتمد عليها، فالحاصل مثل هذا الواجب أن يقول اللهم احبسها علي اللهم يردها علي اللهم يسر، يعني يدعو دعواتي إلى الله جل وعلا، وهو بيده تصريف الملائكة تصريف الجن وتصريف غيرهم، هو سبحانه يأمر ما يشاء ويردها إلى أشياء سبحانه وتعالى. ولا قاعدة الشرعية لا يعمل في هذه الأمور العظيمة إلا بالأحاديث الصحيحة ثابتة، وأما الأشياء فيها جهالات أو انقطاع أو لا يعمل بها في هذا المقام العظيم، لأن هذا قد يتعلق به عباد القبور وعباد الجن ويقول أنهم يحضرون الجن وأنهم يسمعون كلامنا، وهذا من هذا يفضي إلى شر عظيم وفساد كبير. فالحاصل أن دعاء الغائط مثل دعاء الميت ومثل دعاء الجمادات لا يجوز، بل هو من الشرك، هذا هو الأصل، دعاء الغائبين دعاء الجمادات دعاء الأموات كلها من الشرك الأكبر، فلا يجوز استثناء شيء من هذا إلا بدليل صحيح مقطوع به لا شبهة فيه. وفق الله الجميع. أنا إليك يا شيخ بذكر دعاء الرجوع من السفر، متى يبدأ حين يشاهد المدينة أو إذا وصل إلى مكان أحسن الله إليك؟ لا يمهن ينحرف من شغله، يعني صلى من مكة راجعا أو من المدينة راجعا أو من الأحساء أو من القصيم أو من أي جهة، يعني إن صلى راجعا يبدأ الدعاء حين يرى المدينة صلى، من حين يخرج من بلاده اللي انصرف منها، من حين يخرج منصرفا، من حين يخرج من مكة منصرفا من المدينة من بريدة من حايل إلى غير ذلك، يعني يدعو بها الدعاء في طريقه، يكرر الدعاء والذكر والذكر. مو بشرط أحسن إليك إذا وصل الرياض، عند وصول الرياض زيادة كمل. أحسن الله إليك يا شيخ، إذا رجع إلى بلده ثم من السنة أن يصلي ركعتي والله لا في المسجد، نعم، يروح إلى بيته، هذا السنة. طيب إذا كانت المسجد مسكوك يبدأ الحمد لله، ما هو السنة مستحبة. طيب هذا خاص بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا مو خاص، لا مستحبة في جميع الأرض جميع الدنيا. أحسن الله إليك. حديث يا عباد الله إذا صح هل يقال أنه خاص بالملائكة فقط؟ خاصة أو ناس يسخر والله من الجن، الله قال فإن لله حاضر، لو صح لله حاضر الملائكة أو غيرهم، لكن الحديث ما معلول، ما نعلم لا على طول مدة كثيرة ما وجدنا طريقة صحيح. أحسن الله. مسألة سفر لا مو مسألة سفر شيء على طرف البلد، لكن لو كان بيسافر يصلي قصر هذا ابتداء السفر، هذا ابتداء السفر إذا مسافر لجهات أخرى فابتداء من المرأة من حين إذا غادر البلد، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة يقصر فيها عليه الصلاة والسلام إذا غادر البلد.